الآن لو دعوا شخص قال له يرحمك الله أو رحمه الله وهو حي يقول له هل رحموه أو هل مات؟ لا ما تقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والإنكار يكرمه على بعض الناس لا هذا بس عادة